الحمد لله الكريم المنان، أحمده سبحانه أسبغ علينا نعمه في كل آن، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المعبود بحق من صالح الإنس والجان، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الحامد لربه في كل آن، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وجميع الخلان. وبعد، فكما سمعتم من فضيلة الشيخ حمد، عنوان هذه الكلمة نعمة إدراك رمضان. ينبغي على كل مسلم أن يحسس نفسه بنعم الله تبارك وتعالى عليه، هذه النعم الظاهرة والباطنة التي إن أردنا أن نحصيها فلا نحصيها، وإن أردنا أن نعددها فلا نستطيع أن نبلغ منتهاها، كما قال عز من قائل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فلو أخذت العشرات في المئات والمئات في الآلاف فلا يستطيع أحدنا أن يعدد نعمة الله عليه. ولنتأمل من نعم الله عز وجل علينا في نعمة إدراك رمضان أن أبقانا أحياء نتمتع في صوم هذا الشهر الكريم وفي طاعاته وإدراك خيراته وبركاته. وكم من الناس كانوا معنا في مثل هذه الأيام من الأعوام الماضية وقد أصبحوا تحت الثرى، وإذا بهم لم يدركوا رمضان. وقد جاء في الحديث الصحيح أنه كان في عهد النبي الكريم صلى الله عليه وسلم كان أخوان أحدهما مات في سبيل الله في المعركة، والآخر عاش بعده سنة ثم مات في فراشه في بيته. فقال الصحابة رضوان الله تعالى عليهم للأول: هنيئا لك. وأصبحوا يرثون الثاني لأنه مات على فراشه. فلما أخبر النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم قال: أما إنه فوق الأول بدرجات. فتعجب الصحابة رضوان الله عليهم عن سبب ذلك، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتم كم صلى منذ أن مات أخوه؟ أرأيتم كم صام؟ فدلنا هذا على أن إبقاءنا أحياء حتى ندرك رمضان في صحة وعافية، هذه من النعم العظيمة، من النعم الدينية والدنيوية. فالإنسان أبقى حيا يربي عياله فلم يتم، وكم من الناس ماتوا ويتمت أولادهم ورملت نساؤهم. فينبغي على الإنسان أن يحس بقدر نعمة الحياة، وأن يدرك أن الله إنما أبقاه ليستعتب. فارجع يا عبد الله وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم الموت، أو من قبل أن يأتي أحدكم الموت. وفي آية المنافقين: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول: رب لولا أخرتني إلى أجل قريب. فالواجب على الإنسان أن يعاتب نفسه ما دام حيا، ويجدد العهد مع الله تبارك وتعالى امتثالا لأوامره، ازديادا للطاعة من فضائله ومن فضائل شرعه وخيراته وبركاته تبارك وتعالى. ومما ينبغي أن نحسس أنفسنا ونحن على أبواب رمضان أن ندرك أن الله تعالى امتن علينا فجعلنا ندرك رمضان معافين. وكم من الناس اليوم في المستشفيات مرضى، أناس في غيبوبة وأناس ليست عقولهم معهم، كبروا في السن وأناس مرضى يعالجون في الخارج لا يستطيعون الصوم. فكون الإنسان يدرك رمضان بعافية وتمام النعمة، هذا يجعله يزداد شكرا لله تبارك وتعالى، وذلك بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ينبغي على المسلم أن يحسس نفسه وينظر كيف أن الله أبقاه سميعا وبصيرا. قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم من إله غير الله يأتيكم به؟ فعلى الإنسان أن يدرك أن كونه قد كبر ولا زال يسمع ويرى، وأن كونه قد بقي حيا وهو معافى في سمعه وبصره، فهذه من نعم الله عليه، والواجب مقابلة هذه النعم بالشكر لله تبارك وتعالى. وقد كان من عظيم دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا. ينبغي على كل واحد منا أن ينظر إلى نفسه كيف أن الله أبقاه قويا وآخرون قد ضعفوا. ينبغي على كل واحد منا أن يدرك نعمة الله عليه وهو يدرك رمضان، كيف أن الله جل وعلا جعله في فراغ وليس في شغل. فكم من الناس يأتيهم رمضان وهم في غم وهم ونكد. ينبغي علينا أن ننظر إلى من حولنا ممن أدركتهم رمضان وأدركتهم هذه الأيام والليالي، وهم في خوف ووجل، وهم في فزع وتحت الحروب. وأما نحن فإن الله أنعم علينا بنعمة الأمن والإيمان، وهذه نعمة عظيمة. قال صلى الله عليه وسلم: من أصبح آمنا في سربه عنده قوت يومه فكأنما سيقت له الدنيا. ولذلك جاء رجل إلى ابن مسعود وقال: يا أبا عبد الرحمن، ألا تسأل لي الأمير فيعطيني؟ قال: أسأله يعطيك زوجته، يعطيك مالا تتزوج به؟ قال: عندي زوجة. قال: أطلب منه مالا تشتري به دابة؟ قال: عندي دابة. قال: أطلب منه مالا تشتري به خادما؟ قال: عندي خادم. قال: أطلب منه مالا تبني به دارا؟ قال: عندي دار. قال: يا ابن أخي، كنا إذا ملكنا هذا كنا نعده من الملوك، وأما نحن فماذا عسانا أن نقول؟ وفي بيت الواحد منا من الخدم والحشم كأنه ملك من ملوك الزمان، مع الأمن والعافية والفراغ، حتى إن البعض لا يمل من الفراغ ولم ينظر كيف يشغل فراغه فيما يرضي الله تبارك وتعالى. فما دمنا على أبواب رمضان قد أنعم الله علينا ونحن إن شاء الله ندرك رمضان، فعلينا أن نجدد التوبة مع الله تبارك وتعالى، وأن نشكر الله على إطالة العمر ونحن على الصحة والعافية والطاعة. فإن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس من طال عمره وحسن عمله. ولذلك ينبغي على الإنسان أن ينظر كلما زاد عمرا، هل ازداد حسنا؟ هل ازداد طاعة أم لا؟ تأمل معي من النعم العظيمة التي أنعم الله بها علينا أن قد أدركنا مغفرة الله في شعبان، فقد جاء في سند حسن إن شاء الله أن الله جل وعلا يغفر في ليلة النصف من شعبان لكل أهل الأرض إلا لمشرك أو مشاحن، وما ذاك إلا ليقبلوا على الله وهم على طهر ونقاء، وهم في شهر رمضان ليس عليهم ذنوب وأثام، حتى يكون صيامهم صيام طهر ونقاء، صيام الصالحين المصلحين. فهذه المغفرة التي أدركناها هي من نعم الله تبارك وتعالى علينا. ينبغي علينا أن نحسس أنفسنا بأن إذا أدركنا رمضان فإن في ذلك إدراكا لفضائل رمضان. وما أدراك ما فضائل رمضان؟ لو لم يكن من فضائل رمضان إلا أن الله أنزل فيه القرآن وأوحى فيه إلى النبي العربي من عدنان صلى الله عليه وآله وسلم لكان هذا دليلا على عظمة هذا الشهر. كيف وهذا الشهر شهر القرآن، شهر الصبر، شهر الصوم، شهر الطاعة، شهر المغفرة، شهر القيام، شهر التلاوة. هذه الفضائل التي ندركها هي من نعم الله علينا أن أبقانا حتى ندرك رمضان. كم سنصلي ما دام الله أبقانا؟ هذا يجعلنا ندرك أننا نرتقي في مراتب العبودية، لأن الإنسان كلما ازداد صلاحا ازداد رقيا عند الله عز وجل، كلما ازداد عبادة ازداد عبودية لله تبارك وتعالى. ولذلك الله جل وعلا أمرنا أن نتسابق إلى الخيرات، وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، وأمرنا بالمسارعة فقال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. وأخبر جل في علاه أنه اصطفانا، ووالله هذه نعمة ما بعدها نعمة، أن الله اصطفانا فجعلنا من أهل الإسلام ومن أهل القرآن. ليس هذا الاصطفاء لا بعقولنا ولا بذكائنا، فهناك أذكياء في العالم في طول النهار يعملون في أمور نحن لا نستطيع أن نتقنها من علوم الدنيا، يصنعون الصواريخ والكمبيوترات والطيارات، وفي آخر النهار يسجدون لصنم صنعوه بأيديهم. أما أنت وأنا والمسلمون اختارهم الله واصطفاهم لكي يكونوا على التوحيد، هذه نعمة عظيمة. فإذا ينبغي علينا أن نرتقي في مراتب الإسلام. قال الله عز وجل ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. فالمسلمون مصطفون بنص هذه الآية، اختيار من الله، اصطفاء من الله، اجتباء من الله تبارك وتعالى. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، والله اصطفى أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه، وأعيذك بالله أن تكون من هؤلاء، وهم الذين لا يمتثلون الطاعات على الوجه الذي يؤدون به الفرض، أو أنهم يرتكبون المحرمات على وجه المحرم، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد، وهذا أحسن من ذاك بكثير، وهو الذي أتى الفرض وترك الحرام، ومنهم سابق بالخيرات. أبقاك الله تبارك وتعالى حتى تدرك رمضان فتكون من أهل السباق. وقد فتح النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم لأهل الإسلام ثلاثة مضامير للسباق في رمضان، كل مضمار منه مؤد وموصل إلى رضوان الله ورحمته. الأول يتعلق بالنهار، قال صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فراقب إيمانك، راقب احتسابك في صومك. المضمار الثاني يتعلق بالليل، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. الثالث يتعلق بالعشر الأواخر من رمضان، في صلاة آخر الليل من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. تأمل معي يا عبد الله أن الله تبارك وتعالى أحيانا لكي ندرك هذه المغفرات الثلاث أفنفوت على أنفسنا؟ أرأيتم لو أن الجمعيات والأسواق والبنوك تعمل مسابقات بغض النظر عن كونها شرعية وغير شرعية، ثم أنت وأنا وغيرنا كلنا نتسابق إلى ما وافق الشرع لأجل أن نغتنم الأسعار الرخيصة بزعمهم، فكيف لا نغتنم الخيرات من رب البريات تبارك وتعالى؟ ينبغي علينا أن نشكر الله جل وعلا على إدراكنا لنعمة رمضان بأن نعدد التلاوات في شهر القرآن، بأن نكثر من الصدقات والإطعام في شهر رمضان، وأن نستغفر وأن نذكر الله تبارك وتعالى وندعوه جل وعلا ونحسن ونكون فيه من المحسنين. وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. أسأل الله جل في علاه بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يبلغني وإياكم رمضان ونحن في عافية وإيمان، وأن يعيننا فيه على الذكر والشكر وقراءة القرآن. وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.